نحتاج لك زي ما احتاج الليل للنجمات، ونحتاج لك زي ما احتاج القلب للنبضات، ونحتاج لك زي ما احتاج الغصن للورقات. وفي يوم جمعة جيت وحنيت لو بكيت، وحسيت صوت الحلو ردد صداه وقال لي يا كبدي ما زالش المرحول يشق، برور بعيدة حق وما زالش في شجرة العادات ورق. يا كبدي ما زالش، يا كبدتي مشغول بعد ماتي، واللحد مشايل معاي همومي، والروح ذنت على زمان حياتي. كلمتها يا روح بري هومي، تلقيش مظنوني فتح صفحاتي وكان بكي، بالك عليه تلومي راهو صغير وتعجب حكاياتي، وبعدي بدي زي السفايا يومي وما بتعرفي ديما الصغيري هاتي. وجربت قبله احزنت على المرحومي، لكن قدر الله لازم ياتي ويوم القضاء ما يفوت يوم يومي، ومكتوب يا بشير يوم فناتي، ولحظة منين تطبقوا مرقومي ومني تروح كان ذكرياتي. وشعري القديم وحجتي ورسومي وما زالش هاك الجمل العاتي، منين كان عالراسل وعالرخطومي وما زالش تفتاف من عاداتي، وبيت الشعر قعدتش فيه هدومي ما زالش في بركم قهقور اشقر، وصف بيوت شعر وثمش في الميعاد شاي بيت نهزر مقدر بين رفاقته، لو كان نظر ويتحلى بصفات معلق بها رايته فوق الرايات. ولا يرجع يا والدي من كيف أفمات وساقر حيلة فات، وقعدك كان موهمة للذكريات. يا والدي ريح عظامك كن، تظل تضربك خشبة القبر تطيح، ارقد تهنى ارتاح واطمن ما دمت مانع من المطر والريح. ان سمعت قالوا البيتات سرن وللصبح في بساط وضح اضيح، وسمعت يمكن لا صدق الظن هاك الفحل لشقر يبوه جريح، وصرعوه تهملت مشتت ون وحيرانها انباعت بلا تربيح، وجزارها محضر عقاب مسن وساطور للتقطيع والتشريح. وبيت الشعر خزنوه بين ركن ومنعوه من البنيان والتوشيح، ونسيوه ايام الرحيل بطن وفركايزة ما عاد عود صحيح. وسمعت حتى الفار فيه سكن وهبه من داخل قعد شريح، عليه العزايز نايحات بكن هن والرحا ينعن بصوت فصيح. ومولاه قالولي البس كفن وكيفك رقد ما رجعاش بريح، وخليك يا بيت الكرم والحن نبل بيك حتى الريك كيف يشيح، ما دام عاداتي اليوم بقن وما زال حصر الحنظلة والشيح. اما التمر فكرهم بشول البن وحصر النزالي قاعد مطاريح، وفي البال ما زالت عهودة ترن جدك يذبح في العدو تذبيح. وراكب على حمحوم ركبة جن ونار المنحة سواق دم صبيح، وما دامني فاكر ايام مظن ايام المطر والحرث والتفليح، والزرع صابة والعرب تخزن بعد الحصيدة يجمع عمر بيح. والضيف لا كان قدانا كن له نذبح وكانش فطيم مليحك باش قرن على الضياف ما يغلن، ولقرن دواه الذبح والتفشيح. جمل عرسنا ما ريت زي فن بغناي ومات الغثيث يميح، وجود يا قلم ديما علي حن بالحبر دون كل شي صحيح. ما دام عاداتي اليوم بقن اش عندنا في البيت خلي يطيح، ولا يهمنا من كان فيه سكن فيران ولا فر خبرة بيح. احنا يهمنا عاداتنا يبقن ولا يوم يمشن في مهب الريح، وريح عظامك يا عزيزي كن خير ما تلزمني على التوضيح. لا يهمك يا والدي في نجع رحل ولا عادات قبل، ولا يهمك في يخذ تقهقور البل، وما تنشد على بيتهم كيف تحولوا لا كرطوش شهق ولا من طول نومهم لشكون قلق. اه يا كبدي ما زالش المرحول يشق، عيب يا وليدي البيت ما تهوناش، خليك صاين ترع تاوى وتادى، وحتى كلاه السوس ما تبيعاش، يمكنش يجدد يصح بيادة. يا كبت العادات ما توفاش، والبادية طول المدي واللادة، وفي البادية ما تشوف ناس الياش، لا من نكر لا ينكروها ولادة، ولا من نكر في خوه ما سمعاش، لو كان وقت الضيق بسمة نادى خصوصي، الما صامش وما صلاش وما زال ما يعرف فروض عبادة، وخايف عليه يطيش ما ترداش قدام ما يخمر الخمر فقادة، خايف عليه يطيش ما ترداش قدام ما يخمر الخمر وفادة، وتنساه يوم العرس ما تزفاش، لا طبل لا موقف ولا ردادة، ويسمعوك تقول ما سمعتاش، لا شفت جحفة لا جمل يتهادى، يلفوه وانت خوه ما تشوفاش، ويلبس الكسوة مش كيف العادة، وتقول لي مشغول ما طلتاش، حصاني ضلع والقرص لك زنادة، وخايف تخلي الوردة تعطاش، وتنسى معاطن قبل والورادة، احنا قبل فصل الصيف ما عطشناش، بالرغم نار حام يا صهادة، نروح الحثر البير ما نغداش، ندلوه مهما كان بعد ردادة، ندلوه مهما كان بعد ردادة، من كان لي غصن الصبط فراش وقدس التراب ندير منه سادة، ويا كبد روحي كان مد قداش نجعل عروبة، لاش تقصد وادة، ولاش يا وليدي لاش لاش ولاش تشغشب على باباك بعد رقادة، ويا ما نصحتك والنصيحة لاش حرثت الوطا بعدي بلاش يفادة، وحتى زرعتوا الغيث ما جاهاش، رزم رعدكم برقة شعل تمادة، وذاب السحاب وما نزل رشراش سحاب ريح ما سالتش من حمادة، ويا ما نصحتك والنصيحة لاش، وقلت لك كسوبتها الغنم فيادة، وانتم كسبتوها بلاش كباش، واش ضركم من كبش فيه قلادة، الله يسترك ارجع وما تبطاش، وميعاد نحافظ على ميعادة، وكل صبح جمعة طل ما تنساش، وردد حذاي الشعر عالمعتادة، لي وقت صوت الشعر ما سمعتاش، ولن نجع ريته لا شبحت أولادة، ولا نيش داري حالتك كيفاش، واش صار للفارس وين جوادة، وما زالش في بركم شبراش، وقاعدش موسم تفرحوا بعيادة، وبرنوسكم هالوقت يش سداش، وعرس الغنم قاعد زي العادة، ومرقوم جدك ماك ما بعتاش، وحولي خايف ينقطع جدادة، شبيك يا وليدي اليوم ما لبستاش، ولا مسحته كل ما هي عادة، حق وليدي يقول لي بالله شبيك، رخصت له عليك ولوحت بما يلزمه، ربي يهديك ورس ولدي لو تلبس العربي، واتيك خصوصي في اللمات، يزيدك همة ومفخرة وبهجة وهيبات، ولا لا يرجع يا والدي من كيفك مات، يا والدي ما عاد فيها كيف، ايامكم ما هيش كيف ايام، احنا زرعنا نفنف عليه الصيف، وزاد يبسة صهد الشهيل الحامي، وماك عارفة صهد الشهيلي كيف، وجربت نار القايلة قدامي، وما زلت نرعي كان هب خريف، ومكن شبوبة وسال وادا طامي، ونشبح قرعنا معذفات عذيف، هذيك هي منيتي واحلامي، وما زلت نبكي على زمان السيف، وما زال بركوب الفرس غرامي، وما تلومني خلي الدموع تهيف، تخفف علي ساعات قبل منامي، ما دامني عاجز على التوصيف، حفظت البكي ونسيت رسم اقلامي، نفزاوة اف ام، ما دامني عاجز على التوصيف، حفظت البكي ونسيت رسم اقلامي، وسبقت حرف الصاد قبل اليف، ونار الغضب بردت مع استسلامي، وشاب الشعر والوجه عاد نحيف، كني سجين وحل يوم اعدامي، وبطلت نظم الشعر والتأليف، على البادية وفرحي وشوق غرامي، من بعد موتك ما لقيت حليف، ولا لقيت من رجع علي سلامي، ولا شفت بعدك نجع قصد اضيف، ولا عاد تحفى من السفر قدامي، واللي بقي يا والدي تخريف، كان عشت نكتب لك عليه كلامي، ان شاء الله نعيش ونكتب باقي الموضوع، ونوصف ليك نجوع ونحكي لك على الحال، من قلبه مبلوع ونحكي لك على الحال، من داخل مدفوع وخفرولة وغرق، وسحبوا منه بساطهم في الراي شرق، يا كبدي ما زالش المرحول يشق، برور بعيدة حق وما زالش في شجرة العادات ورق. لا لا يرجع يا والدي من كيفك مات وساق رحيلة فات وقعدت كان موهمة للذكريات.